ذكرى رحلة الإسراء والمعراج، تهنئة من القلب لكل الأمة الإسلامية. فبهذه المناسبة نقدم أغنية خذ بإيدي لشادية، وكلمات هذه الأغنية للشاعرة علي الجعار، والتي نحيي ذكرى رحلها اليوم 5 أبريل بهذه الأغنية. لما جه سلمت له التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. أجمل التهاني قلبية من الهادي شلبي وأولاده عبد الرحمن وياسمين والأخ علاء شلبي ومحمد شلبي ومحمود شلبي والأولاد الابنة رودينا ويمنى والأخ محمد شلبي والأبناء حسن وجمال ومحمود ومحمد والأخ شلبي الهادي وأولاده الهادي وغنيم وحسن وصالح إلى الحاج الغالي عادل الهادي شلبي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من مصطفى عماد عابد إلى الوالد وإلى ست الحبايب وإلى الغالي أحمد عمار بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا أجمل التهاني لكل عائلة عابد بالوادي الجديد وكل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بصحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من أحمد فتحي الطحان وأيضا من أمر أحمد الحجاج إلى الوالد الغالي الحاج فتحي الطحان بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 22 مارس. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الابن الغالي يوسف تامر وكان عيد ميلاده 21 مارس. وأيضا إلى الابنة الجميلة جانا تامر بمناسبة عيد ميلادها وكان 11 مارس. كل سنة والجميع بخير وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في هنيئة ست الحبايب الغالية الحاجة أم أيمن والجميلة هبة حجاج وياسمين وجودي وأيمن وزوجته أم حمزة وأيضا من حسام الطحان وزوجته والأبناء ونجلاء وزوجها تامر ومن كل الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. أجمل وأرقى التهاني من أسرة البرنامج وأسرة الجروب إلى الصديق محمد عبد الحي رشوان بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. عيد ميلاده كان 4 إبريل. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء بإنا وتهنئة خاصة من الوالد الحاج عبد الحي وست الحبايب الحاجة أم عبد الله وكل الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول كل سنة وانت طيب للأستاذ عبد الحي رشوان وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. انزل يا جميل ولي طب. انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة انا اتعنيك مع اني اصرف دعينك دفاحة اسكن يا ربيع الحلم الاخضر ان كان عالصبر رح اصبر خد ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك خد ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك يا بحر والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وبكتب اسمك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل والتفاؤل بجدد جوانا كل يوم جمعة مع بداية حلقة جديدة من برنامجنا الحبيب، برنامج ما يطلبه المستمعون. في البداية بهدي باقة ورد للأستاذ الغالي على قلبنا كلنا، الأستاذ منى بطاح والأستاذ سامي الشيمي، وأشكرهم على مجهودهم الخرافي اللي بذلوه في سبيل إسعاد المستمعين. النهاردة أنا بحتفل بعيد زواجي الثامن، بقول لزوجتي كريمة سيد صلاح ربنا يخليك لينا يا رب وما يحرمنيش منك، وبشكرك على كل اللي بتعمليه عشاننا وربنا يبارك فيكي وفي أولادنا المعتصم بالله ومريم. كما أهدي دعواتي وأمنياتي لوالدة الحاجة عائشة محمود ووالد الحاجة سمير أبو سمرة بالشفاء العاجل إن شاء الله، وربنا يا رب ياخد بأيديهم وأملنا بألف سلامة بإذن الله. وبشكر أصدقاء جروب المستمعون على وقفهم جنبي في فترة تعبي، وبقول لهم ربنا يخليكم ليا وده العشم برضه. الأساتذة على سبيل المثال للحصر أستاذ ماهر عبد الله زكي، السيد أبو الشمندي، محمد علي محفوظ، محمد أبو الخير، محمد سلطان، دكتور محمد طهاب، صادق صادق يوسف، محمود البرعي، عماد يوسف، مجد عبد العاطي، عادل راغب الطحاوي، رضا الأزور، سمير عبد الحفيظ، عصام علي المحلاوي، إبراهيم شقو حجر، دكتور أيمن شبكة، مدحت المدني، أحمد شلبي. وبقول له ألف سلامة على الحاجة والدتك وربنا يقوم ألف سلامة بإذن الله. على الناصر، رام اسكندر مفتيش، محمود المنشاوي، رجب ابو محمد، دكتوره فاتن نجيب صديق، وتنا خاصه مدام فوزيه ابو علوان بنسبه عيد ميلادها، بقول لها كل سنه طيبه وربي 100 سنه في خير وصحه وسعاده. ابتسام مياس، منال زكي، انجي عنبر، مها عمران، ايناس عبد الحافظ، مجد اورني، شعلة سمية غباشي، والمذيعين غاليين عليا باذاعه البرنامج العام، كمان مهران، براء المطيعي، جيهان طلعت، ميسون فكري، إلهام سعد، شيرين ممدوح، شيرين صفوت، رشا أنور، إيمان عبد الحليم، أيام فاروق، دعاء كامل، مروة أمين، دكتورة نعيمة حسن، وإزمرند أحمد، رضا سمير أبو سمرة، بلواي، مركز المنصورة، محافظة الدهلية. وبهديكم أغنية بكتب اسمك يا حبيبي لفيروز، يا رب تعجبكم. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكره بتشتت الدنيا على الهصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. Yeah. الغطا ضاعت لهدي وهديتني وردي فرجيت لاصحابي خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت لهدي وهديتني وردي فرجيت لاصحابي خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت لهدي وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق بكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق وبكره بتشتي الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد العزيز محمود وبلدية وحبيبي وقريبي من جهة. أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الدكتور محمد الطواب وزوجته الأستاذة هيام بمناسبة زفاف الإبنة الغالية. ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وأيضا إلى الأستاذ محمود البرعي وزوجته الحجة محاسن بمناسبة زفاف الإبنة نورة. ألف ألف مبروك حياة سعيدة للعروسين. يشارك في التهنئة الأخ مصطفى وكل الأهل والأصدقاء وكل آل البرعي بمحافظات مصر المختلفة. وأيضا الأستاذ يسر ياسين بيهني الدكتور محمد الطواب والأستاذ محمود البرعي بمناسبة زفاف الابنتين. أجمل أرق التهاني بمناسبة الترقي لمدير عام إلى الأستاذ محمد السيد القبلاوي والأستاذ سلامة خميس مغاوري وإلى المهندس مصطفى عبد العظيم بمناسبة زفافه والمحاسب محمد عبد القادر بمناسبة الخطوبة السعيدة. ألف ألف مبروك على الترقي وألف مبروك على الزفاف وألف مبروك على الخطوبة وربنا يا ربي كتر دايما المناسبات السعيدة لكل الأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من مروة علي إبراهيم إلى الأخت الغالية جينا علي إبراهيم وعريسها العقيد محمد حسن بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك التهنئة أيضا من ست الحبايب وأيضا الوالد علي والأخ محمد ومن العم علاء والخال هاشم والخال محمود والخال محمد إلى جينا ومحمد وألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وأيضا طلب الاستماع إلى أغنية بلدية وحبيبي الصديق أحمد عبد الرؤوف موافي وإهداء إلى الزوجة الغالية والأبناء عماد وزياد وأمنية وإلى الأخوات أيمن ومحمد والأصدقاء ضياء عماشة وأمنيات بالشفاء العاجل إلى ست الحبايب وإلى ياسر السقا وعبد الورداني بكفر الميسرة بدمياط وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بدمياط. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمد علي محفوظ بيقول إهداء غالي إلى كل أسرة الجروب وإلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. الصديقة الغالية مرفت الشيخ أنا بشكرك جدا جدا على الكلام اللي كتبتيه عن البرنامج وأهلا بك صديقة دائمة لأسرة البرنامج. أجمل وأرق التهاني من الصديق عبد الرحمن علي خميسي وبيقول أنا صديق جديد للبرنامج وأنا اضطريت أبعت برقية بريدية لأني مش عارف أشترك في جروب ما يطلبه المستمعون. أنا بقول لك أهلا بك وأهلا بأي حاجة ترسلها للبرنامج وجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك موجود وادخل عليه وإن شاء الله تبقى صديق دائم له. الصديقة إيمان كمال الدين توتا، الصديقة ابتسام مياز، الصديق إيهاب عبد العليم، الصديق سمير عبد الحفيظ، الصديق عصام المحلاوي، كل الشكر لكم. أجمل وأرق التهاني وأمنيات غالية بالسعادة من الصديق محمود عبد الحميد حسنين إلى كل أسرة الجروب وأيضا أمنيات غالية من عمر قطب إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بلدية وحبيبي عبد العزيز محمود. بلدي وحبيبي وقريبي من جهة وغالي عني الدنيا كلها بلدي وحبيبي وقريبي من جهة وغالي عندي غالي بالدنيا كلها بلدي وحبيبي وقريبي من جهة وغالي عندي غالي عندي غالي غالي بلدي التالية أيها الأصدقاء لفيزة أحمد وبيت العز. أجمل وأرق التهاني من المهندس كرم صقر إلى أولاده محمد كرم وأحمد كرم وإلى الأحفاد علياء وباسل وجنات وحلا والمولودة الجميلة ديمة، وأمنيات بالشفاء إلى الأستاذ حمدي ضاحي وأيضا إلى زوجته، وإن شاء الله الشفاء العاجل بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق سامح إلى كل مستمع البرنامج، وإلى الابن أحمد سامح الشهير بميد، وإلى الزوجة رحاب، وإلى ست الحبايب، ولكريم، ولكل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا وحابة جدا إن أنا أقراها لكم. هي الصديقة إسراء طه كتبت على الجروب، قالت: إلى أعضاء الجروب اللي بمثابة عيلتي التانية، أنا سعيدة جدا جدا بالمحبة اللي بينهم، وأيضا أنا سعيدة لانضمامي ليهم، وأنا سعيدة جدا الصديقة إسراء باللي كتبتيه. وبتهدي هذه الأغنية إلى الوالد الغالي السيد طه إمام، والوالدة ست الحبايب جهان خليفة، وإلى الإخوة والأخوات ألاء وشيماء وأحمد السيد طه. مرة تانية أنا بشكرك، وأهلا بكل ما تكتبيه على برنامج ما يطلبه المستمعون. أجمل وأرق التهاني من الصديق ربيع العجمي القدوس إلى الزوجة الغالية عزة الفيومي بمناسبة الترقي، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الابن المهندس منير رياض، والابنة ميرنا، والحفيد حسن حمدي، وزوجها والأخت الحاجة أم محمود البلاسي، والابنة شيماء البلاسي، والابنة محمود البلاسي بكهرباء شربين، والابنة أحمد البلاسي بإسعاف بالأس، وإلى الأصدقاء محسن عجيز وأحمد عبد المنعم شلبي وصلاح البتنوني وعصام الدمرداش و رجب أبو محمد ومجدي عبد العاطي وباقي الأصدقاء. وتهنئة خاصة جدا إلى الدكتور محمد الطواب بمناسبة زفاف الإبنة الغالية، ألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من الصديق السيد أبو الشمندي إلى أفراد الأسرة، الزوجة أم عبد الله، والأبناء عبد الله وزينب وأمير وأميرة وزهرة، والغالي محمود بمديرية أمن الأقصر، وجميع الزملاء، وإلى كل أبناء مصر بإذن الله، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. وأخيرا أجمل التهاني القلبية من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ إبراهيم أصأص من القصير بالبحر الأحمر، إهداء إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي والزهرات الأربع آية ورحمة وندى وحنين، مع الأمنيات للجميع بالسعادة والصحة والنجاح للزهرات الأربع بإذن الله. بيت العز فايزة أحمد. بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا. لا خضرة وضليلة مترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة مترفرف على عيلة. الأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، ويطلبها العديد والعديد من أصدقاء البرنامج، وهي للفنان كمال حسني، وذكرى رحيله كانت 1 أبريل من عام 2005. الأصدقاء اللي طلبوا الاستماع إلى كمال حسني وهم بيقولوا إحنا من عشاق صوته وعايزين أي أغنية له تكون أغنية الذكريات، لأن بقال كتير ما زعتيش أغنية الذكريات. إن شاء الله هزيع لكم أغنية الذكريات، وأنا بزيع أغنية الذكريات للأصدقاء اللي بيطلبوا. طالما ما فيش أي طلبات ما بزعش. الصديق إبراهيم أحمد عامر منيب بيقول أنا عاشق من عشاق صوته، وياريت أسمع أغنية الذكريات له وتكون يا أسمر يا سكر. الصديقة كريمة سيد صلاح عبد الرحمن، الصديق عبد الرحيم عبد المطلب، الصديق محمد حسنين محمود، الصديق محمود يحيى محمود، يا أسمر يا سكر لكمال حسني، وهي أغنية الذكريات. يا سكر يا عايق وخايل، يا بعيون كحايل بعدين وياك، يا أسمر يا سكر الشوق له دلايل، يا حلو الشمايل وبستناك، يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل، يا بعيون كحايل بعدين وياك، يا أسمر يا سكر الشوق له دلايل، يا حلو الشمايل وبستناك. والنسمة العليلة بتقول يا أسمر، والزهرة الجميلة بتقول يا أسمر، البسمة الطويلة بتقول يا أسمر، والنسمة العليلة بتقول يا أسمر، والزهرة الجميلة بتقول يا أسمر، يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل، يا بعيون كحايل بعدين وياك، يا أسمر يا سكر تعبنا الرسائل بكل الوسائل وبترجاك، يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل، يا بعيون كحايل بعدين وياك، يا أسمر يا سكر تعبنا الرسائل بكل الوسائل وبترجاك. البسمة الطويلة بتقول يا أسمر، والنسمة العليلة بتقول يا أسمر، والزهرة الجميلة بتقول يا أسمر. البسمة الطويلة بتقول يا أسمر، والنسمة العليلة بتقول يا أسمر، والزهرة الجميلة بتقول يا أسمر. يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل، يا بعيون كحايل بعدين وياك. يا أسمر يا سكر تعبنا الرسايل بكل الوسايل وبترجى. يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل، يا بعيون كحايل بعدين وياك. يا أسمر يا سكر تعبنا الرسايل بكل الوسايل وبترجاك. يا أسمر يا سكر يا أسمر. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم الثلاثية المقدسة، وإهداء غالي من الأصدقاء منال زكي ونهى عجمي غرياني ومحمد عجمي غرياني وعادل بركات إلى الزوجة صفاء متولي والأخوات، وأيضا إلى أسرة الجروب وإلى كل المستمعين، وأيضا الحاج سيد الضوي بقرية الدبابية بالأقصر، والأستاذة نبيلة شلبي. كل هؤلاء الأصدقاء بيرسلوا أجمل التهاني بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لكل الأمة الإسلامية ولكل المصريين. كل عام وأنتم بخير.